اجتمعنا وحضرنا هذا المجلس المبارك في هذه الأمسية المباركة، ومقصودنا كيف تحفنا الملائكة وتخشانا الرحمة وتنزل علينا السكينة ويذكرون الله جل جلاله في من عنده، وحتى ننال هذه البركات وهذه الكرامات من رب الأرض والسماوات لا بد أن نكون أهلا لها، وأهلية نيل هذه المقامات عند الله جل جلاله أن نكون مقبلين إليه جل جلاله بقلوبنا قبل أبداننا. فالإقبال الحقيقي لا يراه أحد إلا الله. أنا وأنت نرى من بعضنا الإقبال الجسدي، أراك مقبل على المسجد وتراني مقبل على الدرس، ولكن من الذي يدري من منا المقبل الحقيقي على الله؟ إلا الله، لا أحد يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل باطننا خيرا من ظاهرنا. لذلك ربنا جل جلاله مدح أهل الإنابة فقال: يشتبي إليه يهدي إليه من يشاء، يجتبي إليه من يشاء يهدي إليه من ينيب. والإنابة هي الإقبال مع الانكسار والتزلل بين يدي الله جل جلاله. كل مجلس لا بد أن نصحح أنا وإياكم النوايا، لأن النية أخطر أمر. كل كتاب بدأه العلماء بدأوا فيه باب الإخلاص، كل كتاب، خاصة كتب التزكية، كتب القلوب، كتب الأرواح، حتى كتب الفقه، حتى كتب الحديث. أول حديث فيه صحيح البخاري: إخلاص النية، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، إنما الأعمال بالنيات. فالنوايا يا إخواني في الله تغير طبيعة العمل، ولابد أن يصبح عندك حالة بعد كثرة التمرن على تصحيح النية، فيصبح موضوع تصحيح النية عندك أمر ثابت في كل عمل. وإذا تبدلت وتغيرت النية خلال العمل فمباشرة تبادر لتصحيحها، وكذلك بعد ختام العمل تبقى في خوف. أنت جاي على المسجد صححت النية، ليش جاي؟ شو مقصود من المجلس؟ ماذا أريد؟ أريد أن يرضى الله عني، أريد أن أبدل حياتي، أريد أن أفهم الطريق الذي أمشي عليه، أريد الجنات. خلال المجلس تغيرت النية فبترجع بتصحح النية خلال المجلس. بعد انتهاء المجلس خرجت من المسجد فكذلك تبدلت النية، ثم تعيد تصحح النية، تقول: يا ربي، يا ربي إني أسألك القبول، إني أسألك التوفيق، إني أسألك التيسير، وهكذا. فالذي يجتهد يا إخواني يعالج، عشان هيك سفيان الثوري رحمه الله قال: ما رأيت أشد من النية أعالجها. كل ما عالجت تبدلت، سريعة التبدل والتقلب. فالذي يرى ربنا جل جلاله منه صدقا في معالجة نيته الله يعينه على قلبه، ويعينه على نيته، ويعينه على صدقه وإخلاصه. فدربوا أنفسكم على هذا. وإذا جميعنا يا إخواني في الله كنا بهذه النوايا، والله اطلع علينا، والله غير ربنا جل جلاله يشرح صدورنا ونخرج بنور عظيم. مستعدين إن شاء الله؟ الله يوفقنا إياكم بذلك. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، آثر لنا ولا تؤثر علينا، لا تحرمنا خير ما عندك لشر وسوء ما عندنا يا رب العالمين. أيها الحبة في الله، منذ حوالي القرن الأمة في هذه السنوات الماضية كانت تتجرع كأس الذل والمهانة وأخبار الضعف بين الحين والآخر، يوميا شهريا فصليا عبر وسائل التواصل والأخبار. فنشأ عندنا أكثر من جيل، الجيل تقريبا بيكون ربع قرن، كل 25 سنة بيطلع لنا جيل. فمن زمن سقوط الخلافة حتى اليوم عندنا ما يقارب 4 أجيال. ففي عندنا 4 أجيال، يعني عندنا من الكبار إلى الصغار الآن. لا أظن أنه يوجد الآن أحد شهد الخلافة، كل من على وجه الأرض الآن من المسلمين عندما ولد كانت الخلافة قد سقطت. ومن ذلك الزمان حتى اليوم أغلب ما تسمعه الأمة من أخبار فيها هزيمة. فنشأ كثير من الناس على الإحباط ورؤية الغير ورؤية الباطل ورؤية الغرب في مجده وفي عليائه وكبريائه وأموال وتكنولوجيا وتمكن في الأرض وغير ذلك من أمور. فظن الناس إلا من رحم الله أن هكذا أحوال الأمة وهكذا أحوالنا، ونسي الكثير أننا ملكنا هذه الدنيا قرونا، قرون، وأتبعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء، فما نسي الزمان وما نسينا. كتب التاريخ تشهد، مكاتب الأمة تشهد، ويشهد القاصي قبل الداني، ويشهد الغريب قبل القريب، ويشهد العدو قبل الصديق. الجميع شهد بعدل الإسلام. بكى ملوك من الروم والفرس عند موت بعض خلفائنا كعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وشهدوا بأنفسهم المنصفون منهم، شهدوا بأنفسهم ماذا فعل المسلمون عندما حكموا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ستكون خلافة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، بعد النبوة ستكون خلافة، وهذه الخلافة راشدة، ثم تذهب الخلافة فيكون بعدها الملك والحكم الجبري. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم تكون خلافة على نهج النبوة، خلافة راشدة. هذا في آخر الزمان. ثم تقوم الساعة على الخلافة الراشدة، وهذه الخلافة لن تكون معجزة، وهذه الخلافة لن تكون في، يعني كما يقال، بليل ما فيها ضوء أمر، إن كون نايمين نلاقي في خليفة. الله تعالى على كل شيء قدير، ولكن هو خلقنا في دار الأسباب. اللي قاعد ما بده يتزوج قال: يا رب أعطيني الولد. تزوج حبيبي؟ لا شيخ، أنا أدعو الله كل يوم. طيب والله كل ما أدعي معك، ولكن إذا ما كان متزوج ما في يستدل بقدرة الله جل جلاله، لأن الله هو الذي خلقه في دار الأسباب. تزوج ثم ادعو الله: يا رب أعطيني الرزق، بدي الثمر. الله قادر، خزائن الثمر بيده، لكن هل زرعت؟ هل أخذت بالأسباب؟ قال: لا. كيف يأتي الثمر؟ قال: الله على كل شيء قدير. هذا فيه قلة أدب مع الله. أنت خلقت، هو خلقك، هو أراد أن تكون في دنيا الأسباب. الذي يسأل الله جل جلاله العز والتمكين والاستخلاف في الأرض من دون أن يعمل لهذا، فهذا كالأول والثاني. فالله جل جلاله لا يعطي الأمة الخلافة ولا العز ولا التمكين ولا الاستخلاف في الأرض إلا على أكتاف رجال ونساء وكبار وصغار اجتهدوا، فرغوا، قدموا، تحركوا، تفكروا، أنفقوا، هاجروا، تركوا، ضحوا. الله يرى من هؤلاء أهلية الاستخلاف فيعطيهم ذلك. سيدنا موسى عليه السلام كما دائما نردد ونقول لازم نتدبر كل آية بقصة موسى عليه السلام. شايفين كل آية يا إخواني؟ لازم نتدبرها تدبر، كل آية، كل كلمة بقصة موسى وفرعون لابد أن نتدبرها. فعندما بعث موسى عليه السلام كان فرعون يقتل الأبناء، مش قتل، الله جل جلاله ذكر الحالة فقال يذبحون، يذبحون، مبالغة في الذبح. إذا الحج بداية ممكن يخطف فيه هذا اللي فوقك منيح برا المسجد، مبالغة في الذبح. متى جاء النصر والتمكين على يد موسى عليه السلام؟ بعد إديه 40 سنة. 40 سنة ترك موسى قومه وذهب إلى مدين، وذهب هو 40 يوم خلوة مع الله. ثم عندما تأهلت وتحضرت الأمة بأبسط الأسباب ذهب فرعون. لذلك أيها الحبة في الله، كل واحد منا الصغير والكبير والغني والفقير والأمي والمتعلم والذكر والأنثى، كلنا مسؤول في سرعة مجيء الاستخلاف في الأرض للأمة. المناظر اللي بتشوفها في العالم بفلسطين وبالشام وبالعالم والظلم العالمي الموجود على المسلمين اليوم، أنت ترفعه بجهدك. يعني في صخرة كبيرة بدنا نرفعها، في فرق بين 2 يرفعوها، وفي فرق بين 3، وفي فرق بين 3 وبين 4، وفي فرق بين 4 وبين 10. كلما زاد المجتهدون للدين وكلما توسعت رقعة وقاعدة الأمة التي هي مؤهلة لهذا الخير، كلما سرعنا في رفع هذه الغمة اللي هي الصخرة اليوم على الأمة. من أعظم هذه الوسائل أيها الحبة في الله قول الله جل جلاله في سورة الأعراف فاقصص القصص، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فاقصص أمر من الله للنبي صلى الله عليه وسلم، مش قصة، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. قال العلماء ذكر قصص الصالحين من سلف الأمة من أعظم الوسائل التي تعين الناس على التشبه بسلف الأمة وسلوك طريق الصراط المستقيم. فين يتكلم عموما عن الفضائل وجيب الآيات والأحاديث، ولكن الأمة بطبعها تحب أن تسمع أخبار من طبق هذا الوحي. كيف؟ كيف استطاع أن يطبق؟ كيف استطاع أن ينزل عليه هذا التشريع؟ نسمع عن القرآن ونسمع ونقرأ ونسمع بالسنة، ولكن من عاشهم؟ من عاش القرآن والسنة؟ من استطاع أن يطبق القرآن والسنة؟ وخصوصا أولئك الذين أعز الله بهم الإسلام، فما زالت أخبارهم مسطرة في الكتب، وما زالت الأمة تتغنى بأمجادهم. لكن نحن مش قاعدين نسمع لنتغنى بالأمجاد، نحن يا إخواني مش حكواتية. كما إذا بتتذكروا أيام سلسلة السيرة النبوية كنا دائما نقول مجالس العلم والإيمان بالمساجد مش مجلس حكواتي قاعد يحكي للناس قصص خرافية من كتب خرافية والناس بتجي بتحب تسمع قصة ومشينا، لا هذا لا يستفيد. مقصودنا كما قدمت المقدمة، نحن مشروع إقامة الخلافة في الأرض، كل واحد منكم مشروع عزة الإسلام والمسلمين، مشروع انتشار الدين في الأرض، كل القارات عم تنتظركم. سيبلغ هذا الدين كما قال صلى الله عليه وسلم ما بلغ الليل والنهار حتى لا يبقى بيت حجر ولا مدر ولا وبر إلا يدخل الله تعالى فيه هذا الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. فلذلك أثرت أن أختار قصص من سماهم العلماء بالعظماء، من سماهم العلماء، سماهم الناس العوام، من سماهم العلماء بالعظماء، شهد لهم العلماء، علماء الرجال، علماء الجرح والتعديل، عندما ذكروا أخبارهم قالوا هؤلاء عظماء، لأنه مش التعريف السائد اليوم، العظيم السائد عند الناس اليوم اللي معه مصاري، ده عظيم اللي بيعرف المسؤول وعنده واسطة، وإذا بصيبه شيء بيرفع تليفون بتنحل مشكلته، هذا عظيم لأنه مسنود بعظيم، هذا عند الناس. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام دائما كان يصحح المفاهيم، قال للصحابة رضي الله عنهم مرة من المفلس فيكم؟ قالوا يا رسول الله المفلس منا من لا درهم له ولا دينار، فقال صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي. تصحيح مفاهيم اسمه. شو بتقول انت عن المفلس؟ سمع النبي بدي يسمع اول شيء قبل ما يصحح. قال المفلس اللي ما فيش معه لا درهم ولا دينار، واليوم ما فيش معه لا ليرة ولا دولار. فصلى الله عليه وسلم صحح المفهوم، قال المفلس من أمتي من جاء يوم القيامة بأعمال مثل الجبال، ضرب هذا أكل مال هذا سفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطيحت عليه، ثم كب على وجهه في نار جهنم. تصحيح مفاهيم. هذا المفلس. من العظماء؟ مش عنا العظماء الذين كانوا سببا في عزة الإسلام، هذا تعريف العظيم. من العظماء؟ الذين أعز الله بهم الإسلام، ولو كانوا فقراء، ولو كانوا مساكين، ولو كانوا من بسطاء الناس. وأول هؤلاء يا إخواني في الله، وتكلمنا في سلسلة ماضية عن الخلفاء الراشدين المهديين الذين أسأل الله تعالى أن يجمعني وإياكم معهم يوم القيامة في الجنة. فكان لنا سلسلة بعنوان والسابقون الأولون مع أبي بكر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه، وعثمان رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه، وتوقفنا عند آخر خلافة علي وما حدث بعدها مع الحسن والحسين. ولعلنا إن شاء الله تعالى نذكر هذه الأخبار في سلسلة العظماء بإذن الله جل جلاله. بعد خلافة الحسين والحسن رضي الله تعالى عنهما، أو خلافة الحسن رضي الله تعالى عنه، أخذ الخلافة معاوية رضي الله تعالى عنه، ثم بعد معاوية ابنه يزيد ابن معاوية، ثم بعد يزيد مروان ابن الحكم، ثم بعد مروان ابن الحكم ابنه عبد الملك ابن مروان، ثم بعد عبد الملك ابن مروان ابنه الوليد ابن عبد الملك، وبعد الوليد ابن عبد الملك سليمان ابن عبد الملك في آخر خلافة سليمان. وكان سليمان بن عبد الملك عنده أخ اسمه يزيد ابن عبد الملك، فكان الأساس أن يكون الولي ولي العهد بعد سليمان هو يزيد. ولكن سليمان كان صديقا لعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، وكان سليمان يسأله النصيحة دائما. وهذا يا إخواني في الله علامة على الصلاح. شو هي علامة الصلاح عندك؟ نحن حنسرد أشياء تاريخية، بس بكل شيء حنمر نعلق عليه بمسألة عشان نستفيد منه. من علامات الصلاح ومن دلائل الخير ورضا الله عنك أن يهيئ الله لك جل جلاله صديقا صادقا ناصحا نصوحا مخلصا لك. من علامات رضا الله عن العبد أن يهيئ الله جل جلاله له بطانة صالحة. من البطانة الصالحة؟ هم الذين يكونون حولك إذا رأوا منك تقصيرا ذكروك، إذا رأوا فيك خيرا شجعوك، إذا رأوا منك منكرا نهوك وأوقفوك وأمروك بالمعروف. فهؤلاء لو شدوا عليك ولو حزنوا منك في يوم من الأيام من أجل أمر فيه عزتك في الدين فافرح وقل الحمد لله أن يا ربي هيأت لي أمثال هؤلاء. وقف سليمان بن عبد الملك في آخر سنة في خلافته في موسم الحج، طبعا كان في تلك الأيام إقبال الناس وتوسيع الحرم وتوسيع المسجد النبوي والمسجد الحرام، فكان سليمان بن عبد الملك ما يقبل الحج إلا يكون معه مين؟ عمر بن عبد العزيز، يخليه بجنبه دائما يحج وياه. وسيدنا عمر طبعا مش مكيف أنه طالع يحج مع الملك، يعني بيزبطوا له الأكل والشرب هلأ والفراش، لا، كان سيدنا عمر لسانه دائما صليت، أي شيء يشوفه من سليمان مرة إجرى يتركه، طلب منه شيء فأبى فجاء ليتركه، فجعل سليمان بن عبد الملك يسترضيه شهرا كاملا. يا عمر أعتذر إليك، يا عمر لن أعود لذلك، حتى يبقى معه. فقال سليمان ابن عبد الملك لعمر بن عبد العزيز: انظر يا عمر إلى هذا الوفد الكبير من الحجيج. يعني كأنه مبسوط، بتعرف الخلافة فيها جهود وتعب ومشقة ومحاولات لتأمين الأمن للناس. فقال لعمر بن عبد العزيز: أرأيت الحجيج؟ كأنه فرحان بخلافته اجتماع الحجيج. فقال: نعم عمر العزيز رأيتهم، ولكنهم كلهم يوم القيامة سيكونون خصمك. قال: لي ما يا عمر؟ قال: أنت الخليفة. قال له: شو يعني؟ قال له: يعني كل واحد من هؤلاء سيقف يوم القيامة والله تعالى سيقول له: هل أعطاك سليمان الخليفة حقك؟ لو فهم هذا من يتولى الأمر، من كان تولى الأمر؟ لو فهم هؤلاء أن من تولى الأمر سيأتي يوم القيامة مكبلا بالسلاسل حتى ينظر في الرعية أعدل بهم أم لا، فإذا عدل بهم فكت السلاسل، وإن لم يعدل بهم كب على وجهه في نار جهنم. قال: فبكى سليمان بكاء عجيبا وقال: رحمك الله يا عمر. في آخر خلافته كان سليمان، وهذا كما قلنا من علامات الخير، كان قد جعل له عالما ربانيا يستشيره، فقال له: من أخلف على المسلمين؟ فقال له العالم: من برأيك الأصلح؟ قال: لم أرى مثل عمر بن عبد العزيز. فقال له العالم: إن أردت أن يعفو الله تعالى عنك في قبرك ويمد لك في قبرك مد بصرك ويرفع لك درجتك يوم القيامة فخلف على المسلمين أمثال عمر بن عبد العزيز. فقال: أكتم عني الخبر حتى لا يكون هناك انقلاب في الملك، أكتب عني الخبر وسأكتب وصية لا تقرأها إلا بعد وفاتي. فقال: لك ذلك. فكتب سليمان رحمه الله الوصية وجعل فيها أنه يؤمر على المسلمين عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعندما توفي سليمان جمع هذا العالم الناس وقال لهم: هل تبايعون ما ارتضاه الخليفة سليمان لكم؟ قالوا: نعم بايعنا. قال: من دون أن تعلموا؟ قالوا: بايعنا. ففتح الرسالة وقرأ عليهم الرسالة، فإذا بهم يسمعون أن سليمان قد أمر عليهم عمر. من عمر بن عبد العزيز؟ من هو عمر؟ من أين جاء هذا الصيت العظيم الذي أخذه العالم المجاهد الزاهد العادل الإمام الخليفة الثقة المحدث الفقيه المنفق الورع التقي؟ ما الذي جعله بهذا المقام؟ هو ثامن خلفاء بني أمية، وقيل عنه خامس الخلفاء الراشدين ألحق بالأربعة الأول، ألحق بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بخلافة لم تجاوز السنتين والخمسة أشهر أو أربعة أشهر والخمسة أيام، سنتين. مات وعمره لم يبلغ 40، 39 سنة وكم شهر، يعني بأعمار الشباب 39 سنة بسنتين ونص. من هو هذا الرجل وما الذي فعل في هذا الوقت القليل؟ كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مرة في خلافته يمشي بين الناس، وكان رضي الله تعالى عنه يعس بين الناس. يعني يعس؟ الحمد لله، يعني يتفقد الرعية ليلا، هذا اسم العسس. فكان يمشي متخفيا متلثما متنكرا من دون أن يعرفه أحد، وكان يمشي بين البيوت. فمرة كان مع غلامه، شو اسمه غلام عمر؟ أسلم. فهذا مولى عمر خادمه، قال له مشى هو يا سيدنا عمر. فعم يتمشى هو أسلم، أم سمع صوت، قال له قرب قرب يا أسلم ما نشوف شو فيه. أم سمع اثنين نساء عم يتحدثوا، أم وبنته. فقالت الأم لهذه البنت: يا بنتي أخلطي اللبن بالماء، يعني نبيع لبن صافي بالماء، أخلطيهم بالماء مش حيبينوا. فقالت البنت: يا أماه، أما سمعتي عمر رضي الله تعالى عنه ماذا يقول؟ قالت الأم: وأين عمر يا ابنتي؟ يعني مين شايفنا اليوم؟ وين عمر؟ أنا وياك لحالنا. فقالت البنت: يا أمي، إن كان عمر ليس موجود فرب عمر موجود. أم عمر قال له الأسلام: معلم البيت، دول الحبات قلال، اللهم أرزق الشباب أمثال هذه البنت. سمعتش أمين هيك بس عمر قال أمين. فقال: إن سألتك غدا عن هذا البيت تجيبني. فأسلم علم البيت بعلامة، عاد جمع أولاده. شوف الأب الصالح، الأب الذي يبحث لولده عن صاحبة الدين، لا شاف ولا شاف جماله ولا عرف من عائلته، مش عارف البيت مين سيدنا عمر، قال له بس علم البيت، ولا شاف من أبوها ولا شو معهم مصاري ولا شو راكبين سيارة ولا شو معمرين فلال ولا شيء. فجمع الأولاد على: من منكم يريد الزواج؟ فقام عاصم أخو عبد الله رضي الله تعالى عنه وقال: أنا يا أبي أريد الزواج. فقال: رأيت الليلة كذا وكذا وكذا، فقال: رضيت بها. بس ما شافه، رضي بما رضي أبوه من بنت صالحة تقية. فزوج عمر رضي الله تعالى عنه ابنه عاصم لهذه البنت التقية، فولدت هذه البنت وولد عاصم رضي الله تعالى عنه بنتا وولدا وذرية. ثم هذه الذرية ولدت عبد العزيز الذي هو والد عمر ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. فعمر بن عبد العزيز أخواله يكونون أبناء عمر، يعني خال لعمر بن عبد العزيز هو عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه. ومما أسر عن عبد العزيز جد ست لعمر، عرفنا منهن جد عاصم اللي هو ابن عمر، بي جد اللي هو سيدنا عمر، لأنه سيدنا عمر بن عزيز ولد سنة 61 هجرية، يعني فرق قليل جدا. فإذا بي جد عمر، جد لعمر بن عبد العزيز هو عاصم، أبوه هو عبد العزيز. عبد العزيز كيف تزوج؟ كذلك طلب من أمه وأبيه اللي هو عاصم وتلك البنت، طلب منهما أن يبحث له عن بنت صالحة. وعندما أراد أن يدفع المهر بحث عن أتقى مال موجود عنده. الإنسان ممكن يرزق من أكثر من مكان بالمال، بس أحيانا بحس برزقة معينة إنه هذه الرزقة مبنية على التقوى، ما فيها ولا ضربة شبهة. فمن أراد أن يستثمر في مشروع العمر فليستثمر بالمال الحلال. وأعظم مشروع في عمرك هو مشروعان: المشروع الأول مشروع الزواج، والمشروع الثاني مشروع الولد. أعظم مشروعين تستثمر فيهم مشروع الزوجة ومشروع الولد. مشروع الزوجة أن تحسن الاختيار وأن تحسن الصداق، فعبد العزيز اختار أتقى وأنقى مال عنده وقدمه بين يدي زوجته صداقا، وقال اللهم اجعل هذا الصداق سببا في صلاح ولدي. فيخواني في الله، صلاح الآباء والأجداد ببين بالأولاد. بسورة الكهف ربنا إيش قال؟ وكان أبوهما صالحا. في التفسير قال صلاح الأب يبقى للذرية السابعة، الابن وابن الابن وابن ابن الابن وابن ابن ابن الابن، سبع زراري بصلاح الجد الأكبر. الله يرحم أبوك، الله يرحم جدك، الله يرحم بي جدك، كان كذا وكذا. والعكس صحيح، فساد الأب فساد الجد يظهر في الذرية. فأبو والد جده عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وجده عاصم ابن عمر، وجدته تلك المرأة الصالحة التي اختارها عمر، وأبوه عبد العزيز وهو عمر رضي الله تعالى عنه، سماه أبوه على اسم أبي جده عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. عندما ولد نذره لله، سنك أم مريم ماذا قالت؟ إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. هذه النوايا عند كثير من الناس مفقودة يا إخواني. وين الرجل الآن أول ما تحبل زوجته يذكرها بالنوايا؟ وين الأب اللي أول ما تحمل بنته يذكرها بالنوايا؟ أين الأم التي إذا حملت بنتها ذكرتها بالنوايا؟ شايفين النية اللي حكينا عنها بأول درس، هي أساس كل شيء. نية صادقة أنك نذرت هذا الولد لله، الله يريك أثر النذر في حياتك. فعندما نذره لله، شو يعني نذره لله؟ ما سهل أقول أنا نذرت ابني لله، بس أول ما ينزل ابني على المسجد من وين رايح؟ خليك بالبيت. كيف نذرته لله؟ بده يصلي، خلص دروسك، بده يقرأ قرآن، هلأ خلص للإنجليزي والعربي والفيزياء والكيمياء، بعدين القرآن. كيف نذره لله؟ هذا فعله يكذب قوله. نذرته لله يعني أقدم أمر الله جل جلاله فيه. فجعل تربيته في المدينة المنورة، وجلس عمر بن عبد العزيز في المدينة المنورة. تعرفوا بسنة 60 هجرية 70 هجرية كانت المدينة المنورة ممتلئة ببواقي الصحابة وكثرة التابعين، وهو من التابعين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. شو التابعين؟ تتكلم عن زمن أواخر الصحابة وزمن التابعين، زعم زمن ازدهار الإسلام وانتشار العلم. فجعل ينتقل من عالم إلى عالم، ومن شيخ إلى شيخ، ومجلس علم إلى مجلس إمام. ومرة من المرات كان أبوه يسافر لمصر، قام أخذه معه، لأنه كمان لازم ابنك تعلمه على التجارة، ولازم تعلمه على الدنيا، كما لابد أن تعلمه في المسجد والقرآن، لابد أن تعلمه في الحياة كيف يتعب وكيف يؤتى بالمال، حتى تكون التربية متكاملة ومتوازنة ومتوازية. فبمرة من المرات حطوا مع أعزكم الله الإبل حتى يدير باله على الإبل والخيل، فواحد من الخيل بيرفس بقدمه، فيصرخ عمر، فيأتي أبوه عبد العزيز فبيشوف ابنه واقع على الأرض ومضروب، فيمسح الدم عن وجهه. بعدما يمسح الدم يرى الشق، فهذا اسمه باللغة العربية شو؟ أشج. فعندما نظر إلى هذا الشق بكى، مش بكى عشان زعلان على ابنه، ثم نظر إلى ولده قال لئن كنت أشج بني أمية فإنك والله لسعيد. شو قصة أشج بني أمية؟ فسئل عبد العزيز عن ذلك فقال سمعت من سمع عمر رضي الله تعالى عنه أنه رأى في الرؤيا مرارا هو وغيره أن من ذرية عمر يخرج ولدا أشج يملأ الأرض عدلا بعدما ملئت جورا وظلما. فنظر عبد العزيز قال لئن كنت أشج بني أمية فإنك والله لسعيد. ثم فرح بذلك. ثم جاء أبو أخوه أخو عمر الأكبر منه فراء الشق ففرح قال والله وكأني أراه أشج بني أمية. هذا اللي قال عن عمر. طبعا هذا كلام يا إخواني في الله بيشجع للولد، مش بيدمره، في كلام بيدمر الشخصية من المربي، الأب، الأخ، من الأم، جد، جدة، وفي كلام بقوي، في كلام بدمر، وفي كلام بقوي. أنت ما بيطلع منك شيء، أنت كذا، أنت، هذا كلام بدمر. والكلام الذي يرمم أنت سيكون لك شأن عظيم ولا شيء، بس ارمي هالبزر بهالقلب. فعندما سمع عمر بن عبد العزيز هذا فكانت نفسه تواقة، وهو كان يقول كانت نفسي تتوق للإمارة ثم للخلافة. بعدين بأخ عمره قال والآن تتوق نفسي إلى الجنة، جرب كل شيء الدنيا. فكان عنده نفس تواقة ونفس زكية ونفس ذات صاحبة همة. خاصة إخواني من رأى في أحد أبنائه، من رأى في أحد إخوانه همة قوة فلينمها له. فسيدنا عمر بن عبد العزيز عندما سمع هذا فرح، فسافرت أمه وسافروا أهله عند أبوه على مصر. عاش أبوه في مصر ما يقارب 20 سنة. فماذا فعل عمر بن عبد العزيز؟ استأذن من أبيه أن يتربى ويترعرع عند خاله. من خاله قلنا؟ عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر خاله. فتخيل معي أنت عمر بن عبد العزيز اتربى عند عبد الله بن عمر. من عبد الله بن عمر؟ أحد العبادلة الأربعة. من عبد الله بن عمر؟ أحد قراء الصحابة. من عبد الله بن عمر؟ أحد فقهاء الصحابة. من عبد الله بن عمر؟ الصوام القوام. من عبد الله بن عمر؟ الفقيه. من عبد الله بن عمر؟ المحدث، اللي هو من أول خمسة، من أول خمسة رواة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أكبر خمسة رواة أبو هريرة رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عمر، روى آلاف الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، أشبه الناس بأبيه وأكثر الناس تمسكا بالسنة. عبد الله بن عمر متمسك بالسنة أصيل، لعلنا نقف معه وقفة خاصة إن شاء الله تعالى. فهو من عظماء الإسلام، عنده تشبه عظيم في المشي، في اللبس، في اللحية، في الكلام، في الانحناء، في الحركات، في كل شيء يتشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام. تفضل حاب تفضل. فهذا عبد الله بن عمر. من عم بربي؟ عم بربي عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. فكان عمر بن عبد العزيز من صفاته، وهذا أنصح به إخواني الشباب، أنه يحب الجلوس مع الشيوخ. طبعا لا، ليس المراد بكلمة الشيوخ في اللغة العربية يعني المشايخ، اللي هي اليوم المشايخ يعني أهل الدين أو رجال الدين، ولكن الشيخ في اللغة العربية هو من؟ هو الكبير في السن. لذلك من أراد أن تنمو عنده الحكمة وأن يتعلم من خبرة العمر والحياة فليصاحب من هو أكبر منه. من علامات رجحان عقل الإنسان أنه يصاحب من هو أكبر منه. فإذا رأيت الواحد يصاحب من بعمره ومن هو أصغر منه فاعلم أن عقله يعني ليس كما يكون القائد. عقل القادة، عقول القادة دائما تبحث عن الأعظم والأكبر. فكان عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه يصاحب ويرافق الشيوخ ويترك الشباب ويسمع منهم ويتعلم منهم. قرأ العالم الذي كان في خدمة سليمان بن عبد الملك الرسالة التي كتبها سليمان في توكيل عمر بن عبد العزيز في الخلافة. عمر بن عبد العزيز يا أخواني في الله من كان متوقع هذا؟ ما كان يعلم أنه سيؤمر. عندما سمع هذا تقول الرواية بكى في المسجد بكاء شديدا، ثم وقف على المنبر وقال والله إني ما طلبتها ولا سألتها من سليمان، وإنكم جميعا في حل من بيعتكم. مش أنتم من شوي قلتوا نحن بايعنا على اللي كتب سليمان؟ أنا أحلكم من بيعتكم فاختاروا غيري. الأصل يا إخواني في الله في المؤمن وفي المسلم أنه يبتعد قدر المستطاع عن الأمور التي فيها ظهور، فإذا ابتعد عنها ثم قدر الله له جل جلاله له ذلك وأصر الناس عليه بذلك فليعلم أن الله تعالى سيعينه عليها. في فرق بين إنسان يطلب الإمارة فهذا لا يعان عليها، وفي فرق بين إنسان يرد الإمارة فيأبى الله إلا أن يجعلها له فيبكي لذلك ويخاف من الله فيعينه الله على تحمل مهمات الإمارة. فقال كل الناس نريدك أنت يا عمر، فأمرهم وطلب منهم أن يعينوه على ذلك، ثم نزل على المنبر. وين راح يا أخواني في الله؟ أول مكان ذهب إليه البيت، كما فعل جده الأكبر محمد صلى الله عليه وسلم عندما أمر بالوحي وعندما أمر بتبليغ الرسالة. أول مكان راح لعنده مش أبو بكر، قبل أبو بكر وأبو العمر وأبو العثمان وأبو العلي، لوين راح؟ عند خديجة. ليه عند خديجة؟ لأنه هي نص الحياة. ليه عند المرأة؟ لأنه هي اللي بتكمل لك حياتك. ليه عند الزوجة؟ لأنه هي اللي بتعينك أو بتعيقك. ليش عند الزوجة؟ لأنه هي اللي بترفعك أو بتخفضك. أعظم معين في طريق الدين الزوجة الصالحة، وأعظم عقبة في طريق الدين الزوجة الطالحة الفاسدة، نسأل الله السلامة. مين زوجته لعمر؟ زوجة عمر ابن عبد العزيز هي أخت سليمان، اسمها فاطمة بنت عبد الملك. مين أخوها؟ سليمان بن عبد الملك. مين أخوها الثاني؟ الوليد اللي كان قبله بن عبد الملك. ومين أبوها؟ عبد الملك ابن مروان. ومين جدها؟ مروان ابن الحكم. وهلأ مين زوجها؟ عمر بن العزيز. فهي التي جدها خليفة وأبوها خليفة وأخوها خليفة وأخوها خليفة وزوجها خليفة، ولكن لم يكن عمر الخليفة، فهي بنت الخليفة وبنت ابن الخليفة وأخت الخليفة من شقيقين. فتخيل هالبنت كيف عايشة؟ بأي قصر؟ وفي زمن عبد الملك ابن مروان صار في ازدهار وصار في بنيان وصار في يعني جمع للأموال ودخول الناس في الإسلام، وكان عبد الملك والوليد وسليمان يهتموا بموضوع البنيان والقصور. شو توقعوا من فاطمة؟ عايشة بقصر، تعيش في هذا القصر طعام وشراب وثياب ومال وعز ودنيا. فجاء عمر بن عبد العزيز، فدخل عمر رضي الله تعالى عنه إلى البيت. قال له تفضلي، شو مالك يا عمر؟ عندنا شورى. في موضوع خطير، ما بك يا عمر؟ فقال لها وليت الخلافة، تقلدت الإمارة. ثم بكى بكاء شديدا، تقول فاطمة رضي الله تعالى عنه ولم تبكي يا عمر؟ يا عمي شو نحن لازم نعمل هلا حفلة، نجمع الأولاد نعمل حفلة لك عمي، صرت ملك، انت صرت خليفة، يعني في مال، يعني صرت أنا زوجة الخليفة، بكفي بي وجدي وخيي وخيي، هلا صار زوجي، ليه عم تبكي؟ وصار يبكي بكاء شديدا. قال يا فاطمة اسمعي مني. شوف كيف الإنسان عندما يحدد مساره من أول يوم، ولا المرفعي من قبل ما يتزوج بأيام الخطبة بيحدد المسار، قبل ما يخطب هو عم يفتش أصلا، اللي عم يفتشوا له عارف شو اللي بده إياه، حدد هدفه فاختار مين اللي بتمشي معه. إذا كان هدفه الدنيوي بدي بتشتغل بتطلع مصاري جمع عشان تعينني بالشغل، أوضاع تعباني هلأ والدولار 15,000 أثناء وحدة تشتغل معنا. فمن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها، مش حرام تكون تشتغل، مش عم بتكلم عن تحريم الشغل أنا، بس عم بحكي عن هدف. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. لهدف عشان إذا مشيت معه شو بدي يقولوا الناس معي متزوج بنت فلان العيلة الصيدوية المعروفة كذا، فهذا يؤتى ما, ما, ما يريد. تجي من طلب هذا يعطيه ربنا تعالى ما يريد. من كان يريد حرث الآخرة ومن كان يريد حرث الدنيا ماذا تريد؟ الله يعطيك. فعندما يريد الآخرة من تعينه في طريق الآخرة فيتنازل عن بعض الأمور الأخرى. فسيدنا عمر بن عبد العزيز قال تعالي، وصار يتكلم معها، أنت عشتي ملكة وأنت عشتي بنت أخت ملوك وبنت ملوك، ولكن يا فاطمة بعد الآن فما في هذه الهبات اللي كانت تجي من بيت مال المسلمين على اسمكم. يا فاطمة بدك تسمحيني الحلي اللي لبستيه كله سودنا نبيعه. لا عمر شو الدق بتقيل، الحلي ذهب ده ذهبي. قال يا فاطمة كل الحلي الذي معك نبيعه ونرده لبيت مال المسلمين. كان نحن بس هيك نسمع أنه عمر العزيز خليفة وعادل وبزمانه ما بقي فقير وما بقي أحد أعزب. قال يا عائش يا فاطمة نبيع الحلي الذي عندنا، يا فاطمة اختاري بيني على هذا الحال وبين الدنيا، إن شئت طلقتك ورددتك إلى بيتك. لأنه أنا عم خبرك من هلأ الحياة اللي حتعيشيها معي بعد اليوم صعبة، عش في ديك الأكل اللي كنا ناكله قبل كتير وأنواع الطعام والشراب والمأذات. هل أنا خليفة؟ خليفة يعني مسؤول، خليفة يعني أمين بيت مال المسلمين، خليفة يعني الأمر خطير. وبدأ يتكلم ويبكي، قال فبكى حتى أبكاني. فقال ماذا قلت يا فاطمة؟ قالت بل أختارك وأختار الله ورسوله. خلص أنا مستعد معك. إذا المرأة قالت أنا معك راح عندك نص الهم. يا خديجة من أدعو؟ يا خديجة ماذا أفعل؟ قالت يا رسول الله أنت أول من تدعو وأنا أول من أستجيب. خلص أنا معك. نزل شو مش نص كل الهم نزل عن النبي عليه الصلاة والسلام، نشأ عنده الهمة وقام بدأ بالدعوة. ليش؟ لأنه عارف أنه حصن الداخل مأمن، مزبط البيت، مزبط الحصن الداخلي. فلذلك اجتهدوا على صلاح النساء، اجتهدوا على صلاح البنات، هن الأساس. اجلس مع زوجتك وأقم الشورى في البيت وتشاور معها في هدف الحياة ومقصد الوجود وكيف تحقق هذا المقصد وما الوسائل التي تضعها بين يديك. إذا كانت النفوس كبيرة تعبت في مرادها الأبدان. فرضيت فاطمة رضي الله تعالى عنها بهذا، فكان يعيش معها في بيت كبير فاره أخوها الوليد وأخوها سليمان وأخوها عبد الملك مزبطين لكائنيا أصل مرتب. فأمر عمر فخرج من هذا القصر، فهو أراد الخروج وأراد من يعينه في هذا، فسمع بصوت صوت شديد كأن الأرض عم ترجف. قال ما هذا؟ قالوا يا أمير المؤمنين إذا طلبت الركب فلا بد لك من موكب. قالوا شو؟ قال موكب هذا كان لسليمان بنت الخليفة اليوم، الموكب اللي كان مجهزه سليمان، هالسيارات S600 2021، موكب السيارات كامل الشبحات ولا مش عارف شو، فيش مواكب. قال موكب، قال هذا كله تبيعوه وتردوه إلى بيت المال، إلي ببغلتي، إلي ببغلتي. ليش الموكب والمرافقة وناس على اليمين وناس عن شمال وناس من قدام وناس من وراء؟ فردوا الموكب إلى بيت مال المسلمين، ثم انتقل إلى بيت صغير، ثم جمع الأولاد. وتقول الروايات كان عند سيدنا عمر بن عبد العزيز 14 ولد من 4 نسوان غير فاطمة، أو من 3 نساء اختلاف الروايات. فكان له 14 ولد ورباهم على الإيمان والتقوى. طبعا آخر كم ولد جاءوا في زمن الخلافة، ولكن كل أولاده كانوا عنده عندما بدأ بالخلافة فجمع أولاده ونهاهم عن أكل مال الوقف، عن أكل مال بيت مال المسلمين، ووضع لنفسه ما يسد جوعه ورمقه، وضع لنفسه ديناران، أقل راتب في الخلافة الإسلامية في زمن عمر بن عبد العزيز كان راتب عمر دينارين ذهب، يعني ما يقارب إديش الدينار؟ دينار 2.4 جرام، دينارين 4.8، 4.240 دولار. بدنا نحسبها لشوف 15500. طبعا القصص والروايات والأثر يقول أقل راتب في الدولة كان لعمر. طب ليش؟ شو السبب؟ يقول له قال حتى لا يأتي من هو أفقر منه يوم القيامة ويقول يا ربي إن عمر الخليفة كان أغنى مني. الله أكبر، يعني هو كان الأقل. لا استعداد أن أقف يوم القيامة وفي واحد كان يأخذ أقل مني ويقول يا ربي عمر كان يأخذ أقل مني. أنشأ عمر رضي الله تعالى عنه مجلس الفقهاء، أيوة، وسماهم الفقهاء العشرة أهل الحل والعقد. شو يعني؟ هؤلاء هم الذين أستشيرهم في أمر ديني ودنياي، من كان حوله العلماء الربانيون الله يرفع قدره ويعزه، ومن جعل له بطانة فاسدة من أهل الدنيا الله يذله في الدنيا وفي الآخرة. عشرة، إن الفقهاء الربانيين الصالحين. ثم جمع الأمراء وأمر بإرسال الرسائل إلى أمراء البلاد، أيما مظلمة تأتيني عليكم لن أبرح موقفا فيه عدل للأمة إلا قمت به. أفي عندي ناس بسمني وناس بزيت؟ أفي عندي ناس إلو الوسطات؟ الجميع. وكلما علم أن أميرا من أمراء البلاد أخذ أرضا أو بيتا أو عقارا أو أثاثا بغير حق أمر بأن يرد إلى بيت مال المسلمين. وجمع أولاد عمه اللي هن أولاد سليمان أولاد الوليد، يعني عائلة بني أمية العائلة، فقال لهم كل الهبات والعطايا التي كانت تخرج من بيت مال المسلمين إليكم ستتوقف، لأنه بس يكون الواحد بمنصب مالي كل الحاشي والرعية ولاد العم والعم والخال والخال والقرايب والجيران، يعني عندك شيء 300-400 أو 1000 أو 2000 اللي حوله لازم يأخذوا معه يسرقوا معه. فعمر بن عبد العزيز مباشرة جمع الجميع وقال كل مال يخرج من بيت مال المسلمين فسيوقف. قالوا هذا لنا. قال لا شيء لكم، لكم إن عملتم، اللي الذي عنده عمل نعطيه، والذي لا يعمل بده يقعد بالبيت بس يقبض لا نعطيه، كل من يعمل فأهلا وسهلا به نعطيه حقه وزيادة، ومن لا يعمل فهذا حق المسلمين. جاء مرة إلى بيت مال المسلمين تفاح، تقول فاطمة ولم يكن ولدي قد رأى التفاح، عمره 2-3 ما في تفاح، ما في، ما معيشنا على البساطة على الزهد، أرث الثياب يلبس أقل الطعام يأكل، فإذا بولدي يذهب فيأخذ تفاحة، فيأتي أبوه غاضب هو صغير فيخرجه ويخرجها من فمه ويلقيها ويغضب، فيرجع البيت تقول فاطمة يا عمر لقد أبكيت الغلام، يعني مش هيك تأخذ تفاحة من ابنك؟ قال والله يا فاطمة عندما انتزعتها منه كأن قلبي ينتزع من بدني، ولكن هذا أهون علي من مدافعة النار يوم القيامة. بتفكر كنت مبسوط أنا عم بسحب التفاحة من ابني كأنه قلبي عم ينسحب من جسمي، ولكن هذا أهون علي من أن أدافع النار يوم القيامة. تقول فاطمة رضي الله تعالى عنها وبعد هذا كان عمر رضي الله تعالى عنه لا ينام الليل، تقول فإذا نام فكنت أراه أراقبه في نومه فينام على ذكر، فإذا أخذته الغفوة انتفض كما ينتفض العصفور، وقال كيف حال أمه، هو نايم كيف حال أمة؟ كيف حال الرعية؟ هل أكل الناس؟ هل شبع الناس؟ هل تزوج الشباب؟ هل أكل الفقراء؟ ثم ينام، ثم لا يستطيع أن ينام فيقوم، قال فيبكي فيبكي. وفي ليلة تقول فاطمة بكى وبكى وبكى حتى أبكى كل من في الدار. قالت فاطمة يا عمر ما الذي يبكيك؟ يا عمي اليوم بكي مبين غير كل الأيام، ما الذي أبكاك هذا البكاء؟ قال يا فاطمة كنت أقرأ قول الله جل جلاله ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يا فاطمة تذكرت الفقير، يا فاطمة تذكرت المريض، يا فاطمة تذكرت الأعزب، يا فاطمة تذكرت البقاع في الأرض التي وليتها، إن كان فيها من يحتاج ولم يأتي ليسألني بل أخرها ليوم القيامة ماذا أقول ربي يوم القيامة؟ بأمثال هؤلاء تأتي الخلافة، بأمثال هؤلاء يعز الله جل جلاله الإسلام والمسلمين. وكان رضي الله تعالى عنه كما كانت حاله قبل الخلافة لم يتغير شيء، لذلك المعادن الأصلية لا تتغير عند تبدل الحال. قبل ما يصير معه مصاري كان طيب وكان حبحوب وكان يضحك، بعد ما صار معه مصاري وغني تغير، هذا معدنه ليس بأصيل. ما كان مسلم ولا منصب بس استلم منصب عاش فينا نحكي معه، هذا معدنه ليس بأصيل. سيدنا عمر بن عبد العزيز عندما استلم الخلافة لم يغير شيء. جاءت إليه امرأة مرة قبطية فدخلت عليه الدار فاستأذنت أين عمر؟ فقالوا هذا دار عمر. فقالت أريد أن أدخل عليه لأشكو له شكاية. فدخلت فرأت زوجته فجلست، ثم وهي جالسة رأت عامل يعمل في الدار فنظرت لزوجة عمر قالت يعني كيف ترضين أن يكون هذا في البيت وزوجك غير موجود؟ فنظرت إليه ضحكت قالت هذا عمر. قال من عمر؟ قال أمير مؤمنين. قالت أمير مؤمنين يفعل هذا؟ فخرجت ما سألت. فقالوا ماذا أجابك؟ قالت ما سألته. قالوا لما؟ قالت رأيته يغسل ثوبه ويخصف نعله ويدهن بيته ويصلح داره وهو مشغول في أحواله، فكيف أسأله؟ هذا حاله، هذا حال عمر رضي الله تعالى عنه، لم يغيره شيء، لأنه يعلم أن حقيقة التواضع بخدمة النفس. عندما تخدم نفسك وعندما تجتهد لخدمة غيرك الله جل جلاله يجعل فيك التواضع، فمن تواضع لله رفعه الله تعالى. في آخر عمره بعد السنتين بعد ما نشر العدل نشر الأمن، حتى يا أخواني في الله الأعداء كانوا يبعثون رسالة، والقصة المعروفة اللي ذكرناها مرارا قصة الجيش في زمن عمر بن عبد العزيز الذي دخل إلى سمرقند بلاد ما وراء النهر، فاجتمع القساوسة، قساوسة يعني الرهبان، وقالوا سمعنا أن الخليفة لهؤلاء عادل، طيب شو بتكون؟ قال هذا الجيش، قالوا هذا الجيش دخل علينا قبل أن يدعونا للإسلام وهذا ليس من العدل. قالوا ماذا تريدون؟ قالوا نرسل رسالة للخليفة ونقول له ذلك. فأرسل رسالة للخليفة، فأمر عمر بن عبد العزيز القاضي وهو قاضي البلد أن يجتمع بين أمير الجيش وبين القساوسة، فإن شهد القاضي أن الجيش دخل إلى المدينة قبل أن يدعوهم إلى الإسلام وقبل أن يطالبوهم بالجزية، فأمر القاضي أن يأمر الجيش بالخروج ثم يدعوهم للإسلام مرة أخرى أو يأمروهم بالجزية أو يقاتلوهم. ففعلا فعل ذلك القاضي، وعلم أن الجيش دخل بغير أن يدعوهم إلى الإسلام، فأمر القاضي الجيش، محتليتوا الدولة وصارت الدولة إلنا ورجعت للخليفة خلص مريها بأي طريقة، هن المستضعفين أنت القوي، حطينا الرحال بنينا الأبنية بدأنا نعد أنفسنا لمسك هذه القرية والمنطقة، فأمر القاضي بالخروج، فإذا بالجيش كله ألاف يتحضر للخروج، فقام أهل البلد وقالوا هذا لا يكون إلا من دين حق، ودخل كل أهل سمرقند في الإسلام حتى الآن. بعد سنتين وشهرين ثلاثة، حطوا قاعدة يا إخواني في بالكم، بالغالب الخليفة العادل ما بيطول. ليش؟ لأنه بيكونوا متأذين منه كتار، اللي مش عاجبهم وضعه، اللي كانوا يأكلوا رشاوي واللي كانوا يظلموا ما بيكون عاجبهم العدل، فبيحاولوا يقتلوه. فعمر رضي الله تعالى عنه بعد ما يقارب السنتين ونيف يشعر بألم شديد، فجاء إليه غلامه وقال يا سيدي أنت مسحور؟ قال لا أنا مسموم. قال ومن سمك؟ قال أنت. غلام عمر بن عبد العزيز هو الذي سمه. فطبعا قوة المصارحة تضعف الإنسان، فسقط في نفسه. قال ما الذي دفعك لهذا؟ أخبرني وأنت حر. قال يزيد عمك. في رواية غيره قال على كم؟ إديش أعطاك؟ قال على 1000 دينار. قال أعطني 1000 دينار. فجاء بـ1000 دينار وقال ضعوا هذه 1000 في بيت مال المسلمين. قال أما أنا فقد عفوت عنك، اذهب حتى لا يراك أحد، لأنهم إن علموا بك سيقتلوك، ومن عفا وأصلح فأجره على الله، وقد عفوت عنك. فذهب يبكي ويولول هذا العبد، كيف أقتل سيدي؟ فذهب يبكي وتاب، وتوبته عند الله، والـ1000 درهم في بيت مال المسلمين. بعدين سيدنا عمر بن عبد العزيز شعر بقرب الوفاة فجمع الأولاد، والشيخ الذي كان يرافق عمر بن عبد العزيز العالم الرباني قال لعمر بعد ما جمع 14 ولد، هن صغار وشباب، وصار يلمس ثيابهم المخزأ والسميك والمرقع، ما فيش عندهم شيء. فقال له العالم يا عمر بما أن المنية قد اقتربت، هل لا تركت لهم شيئا؟ عشت عمرك فقير وعيشت فقراء، ما أخذ شيء من بيت مال المسلمين، شو رأيك تكتب شيء بس تضلوا هالأولاد؟ قال اجمع لي الأولاد. فجمع الأولاد وتكلم بجانبهم وتكلم معهم ومع هذا العالم، فقال والله الذي لا إله إلا هو ما منعتكم شيئا لكم، لو كان فعلا المال لكم ما منعتكم إياه، أنا منعتكم من بيت مال المسلمين، وما كنت بذلك الأب الذي يعينكم على المعصية، فإن كنتم أولياء، عم بيوصي أولاده، فإن كنتم أولياء فالله ولي المتقين، إن كنتم من أهل التقوى فالله ولي المتقين، وإن كنتم غير ذلك فما كنت بالأب الذي يعطيكم المال ليعينكم على المعصية. ثم خرجوا من عنده، فيقول من شهد الرواية فيقول فما هي إلا سنوات مرت إلا ورأيت كل ولد من أولاد عمر بن عبد العزيز قد فتح الله عليه الدنيا وآتاه من المال ما شاء، وما هي إلا أيام وسنوات ورأيت أبناء سليمان بن عبد الملك الذين ترك لهم أبوهم الأموال لكن بغير حق، كل واحد منهم يجلس على الطريق يطلب المال من الناس. يا إخواني في الله قاعدة، قاعدة، اللي بيتق الله الله يهيئ له الدنيا. ما إن خرجوا من عنده إلا وتقول زوجته إني أسمع عمر يقول أهلا بكم وسهلا، وإني أعلم أنه لم يكن في بيته أحد ولا في بيتنا أحد، فما هو إلا يرحب بالملائكة، يرحب بملك الموت، ومن مع ملك الموت من الملائكة حتى يقبض هذه الروح، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويقول جل جلاله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نسأل الله تعالى أن يحيينا حياة عمر، وأن يرزقنا التقوى والورع والزهد الذي كان عند عمر، وأن يحشرنا يوم القيامة مع عمر ومع جده عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما سمعتم يا إخواني في الله أمانة في أعناقكم حتى نطبقه وحتى نبلغه لأهالينا وللناس أجمعين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.